يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه، ومنها أيضا خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا في التعليق على أحاديث باب الصبر من كتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وهذا الحديث دلالته على الصبر ظاهرة جدا في قوله ثم احتسبه. والصفي من أهل الدنيا، الصفي من أهل الدنيا هو من يصطفيه الإنسان ويختاره، سواء كان ولدا أو أخا أو عما أو صديقا أو نحو ذلك. والله سبحانه وتعالى جعل القلوب تهوى وتميل إلى أناس أكثر من غيرهم، والإنسان في واقعه يجد هذا من نفسه في ميله لبعض الأصدقاء والإخوان في الله تعالى. والأب أحيانا قد يجد قربا من أحد أولاده أكثر من قربه من غيرهم بأسباب منها صلاحه ومزيد بره ونحو ذلك. وأما كون الأب والأم محل الاصطفاء من قلب العبد فهذا أمر فطري، لكن قد تزداد العلاقة بين الأب والابن وبين الابن وأمه بحيث تكون علاقة فيها قدر زائد على العلاقة الفطرية. فإذا بلغت العلاقة والمحبة والمودة هذا المستوى ثم فجع الإنسان بوفاة هذا وقبض روحه ثم احتسبه، فإن الله عز وجل وعده بالجنة، ووعد الله لا يخلف، ولكن بشرط أن يحقق الإنسان ما ذكره الله عز وجل من قوله ثم احتسبه. والاحتساب هنا يقصد به أن لا يلحق ذلك جزع ولا اعتراض، وإنما يصبر ويعلم أن هذا وديعة استودعها، وديعة استرجعها الله سبحانه وتعالى. ولهذا نحن أمرنا عند نزول المصيبة أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فنحن من الله وإلى الله، والجزع لا يصنع شيئا، وإنما يجمل بالعبد أن يقابل أقدار الله تبارك وتعالى بالصبر. وأحسن من ذلك أن يضيف إليه الرضا، وليس بواجب لكنه مستحب، أي أن الإنسان يبلغ رضاه عن الله عز وجل أن يرضى عن تقديره سبحانه وتعالى ولو كان مكروها للعبد في الظاهر. لماذا؟ لأن العبد إذا بلغ هذه المرحلة، وهي مرحلة الرضا بالله ربا والرضا عنه سبحانه وتعالى، أيقن بأن خيرة الله خير من اختياره لنفسه. الأب لا شك أنه لا يحب أن يفقد ولده، والزوج الذي أحب زوجته لا يحب أن يفقدها، لكن إذا فجع وأصيب بها، أو العكس، الابن بوالده أو الزوجة بزوجها، إذا فجعوا بشيء من هذه المصائب ثم احتسبوا وأيقنوا أن خيرة الله خير من خيرتهم لأنفسهم، هنا يبلغ العبد مرحلة متقدمة من الاحتساب، ويرجى له هذا الوعد الذي وعد الله سبحانه وتعالى به الصابرين المحتسبين. ثم إن هذا الحديث الذي يصدر بما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل بقوله قال الله، هذا يسميه العلماء الحديث القدسي، نسبة إلى الرب عز وجل، الرب عز وجل وله النفس المقدسة سبحانه وتعالى. هذا سبب تسميته حديثا قدسيا، ليفرق بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم، وليفرق بينه وبين القرآن الكريم. فالقرآن الكريم من الله عز وجل، والحديث القدسي من الله سبحانه وتعالى، لكن من الفروق بينهما أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته كما يتعبد بتلاوة القرآن الكريم، والأمر الثاني أن الحديث القدسي لا تصح به الصلاة بالإجماع، يعني لو أن إنسانا قرأ هذا الحديث في الصلاة مثلا فإنه لا يجوز، لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأنه ليس قرآنا، وإنما تصح الصلاة بالقرآن الكريم الذي نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه من الفروق الأساسية بين الحديث القدسي والقرآن الكريم. ثم قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد، إلا كان له مثل أجر الشهيد. وهذا الحديث فيه فضل من صبر على هذا البلاء، وهو الطاعون، وهو الطاعون. والطاعون يعني وباء، يعني من الأوبئة التي كما يقال عنها عامة، فإذا نزل في بلد انتشرت فيه العدوى بسرعة. وقد مات بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بطاعون عمواس الذي وقع في السنة 18 للهجرة، وممن مات بذلك أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، أحد العشر المبشرين في الجنة بالجنة، وكان أمين هذه الأمة كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الإنسان إذا ابتلي بمثل هذا الوباء ثم صبر فله أجر شهيد. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن من مات بالطاعون فهو شهيد. وهذا الحديث دل على أن من مات بالطاعون لا بد حتى ينال أجر الشهادة أن يكون صابرا محتسبا، صابرا على قضاء الله عز وجل، محتسبا للأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أجر الشهادة لمن مات بهذا الطاعون. وتلاحظون أنه عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: فيمكث في بلده صابرا. لماذا؟ لأنه ثبت في الصحيحين من حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نزل الطاعون، وأيضا ثبت من حديث عبد الرحمن بن عوف: إذا نزل الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا نزل بأرض وأنتم خارجها فلا تدخلوا فيها. وهذا الحديث يعتبره العلماء أصلا لما يعرف اليوم في الطب أو في وزارات الصحة في العالم بالحجر الصحي. فإذا نزل وباء في بلد من البلدان وكان هذا الوباء من عادته الانتشار، فإنه لا يسمح بدخول هذه البلد ولا يسمح بخروج من ابتلي منها عنها حتى لا تنتقل العدوى. فهذا كله بأمر الله وكله بقدر الله سبحانه وتعالى، ولكن فعل الأسباب مطلوب، فكل هذا وهذا من شريعة الله عز وجل. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال. هذا إيش يسمى؟ حديثا قدسيا كما تقدم في الحديث الذي قبل هذا. إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. قال الراوي: يريد عينيه، رواه البخاري. فانظروا يا عباد الله إلى عظيم فضل الله سبحانه وتعالى. يبتلى العبد ببصره فيفقد حاسة البصر ثم يصبر فيعوضه الله عز وجل من ذلك الجنة، فهي بشرى لكل إنسان أصيب بالعمى، لكل إنسان أصيب بالعمى، سواء فيما يظهر والله أعلم كان ابتداؤه بالعمى في أول أمره وولادته أو أصيب به بعد ذلك. وفضل الله عز وجل واسع لا حد له. وهذا الحديث فيه تقييد هذا الأجر بالصبر، لأن بعض الناس قد يبتلى بهذا فلا يصبر، فتجده يظهر الشكوى وتجده يظهر الجزع وغير ذلك، فهذا لا يناله هذا الثواب، لا يناله هذا الثواب العظيم. وهذا كله أيها الأفاضل دليل على عظم كرم الله عز وجل وجوده. وإلا الإنسان اختيارا لا يرغب أن يذهب عنه سمعه ولا يذهب عنه بصره ولا يفقد حاسة من الحواس، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر بهذا الثواب العظيم. ثم قال رحمه الله: وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء، ويشير إلى امرأة سوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع، إني أسرع يعني أصاب بالصرع عفى الله وإياكم، مرض معروف، وإني أتكشف يعني يظهر مني ما لا ينبغي انكشافه من المرأة، فادعوا الله تعالى لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت أصبر أصبر. فقالت إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه. وهذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم فيه فوائد جليلة، منها حرص علماء السلف على تربية طلابهم وتعليمهم العلم بأساليب مختلفة. فابن عباس رضي الله عنهما إمام أهل مكة في زمانه لو شاء لأخبر عطاء بن أبي رباح بهذه القصة دون هذه المقدمات المشوقة، ألا أريك امرأة من أهل الجنة، ودون أن يخبره بهذه الطريقة، ولكنه حرص على أن يبلغه المعلومة بطريقة مشوقة. ومنها أن هذه المرأة، أن هذا الحديث دل على علو همة هذه المرأة السوداء، وهي أمة من الإماء، وفي العادة أن الإماء والذين هم في هذه الرتبة غالبا تتعلق مطامعهم بأشياء أقل من هذا بكثير، ولكن هذه تربية الصحابة رضي الله عنهم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. أمة يا إخوان، أمة وتصاب بالصرع، ثم يخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يدعى لها، بين أن تشفى، وبين أن تدخل الجنة، تصبر وتدخل الجنة، فتختار الجنة وتصبر على البلاء. الله أكبر. هذه تربية أمة تباع وتشترى، فما ظنك بمن رباها، وما ظنك بمن ربى من رباها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النقطة الثالثة في هذا الحديث العجيب أن هذه المرأة مع كونها سوداء، وقد يكون في مجتمع مكة الأغلبية للعرب وقد لا يلتفت إلى مثلها، لكنها خشيت على نفسها أن تتكشف أو يظهر من عورتها شيء، فسألت الله تعالى، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل لها بألا تتكشف. قارنوا هذا أيها الإخوة بنساء المسلمين اليوم، أو ببعض نساء المسلمين اليوم التي تذهب إلى الخياط وتقول له فصل لي الثوب الفلاني الذي يظهر منه ما يستحي الإنسان أن يذكره في مثل هذا المقام، مما يعني حقيقة يندى له جبين الحياة. وسمعنا وثبت عندنا وعند غيرنا بالأخبار الموثوقة أن بعضا من النساء هداهن الله تبالغ في التكشف في صلاة الأفراح، وتلبس القصير وأقصر من القصير، تلبس ما يكشف السيقان وربما أطراف الأفخاذ وربما الظهر وربما، مما جعل هؤلاء النسوة والعياذ بالله في مرمى السهام، وجعلهن أيضا متعرضات للمحذور الشرعي، وأيضا جعلن أنفسهن في مكان القدوة السيئة. فتجد كثير من البنات الصغار ينظرن إلى هؤلاء ويعجبهن هذا المنظر، وربما تأسين بهن واقتدين بهن، ووقع الإشكال الآخر وهو أن يكون المجتمع لا يبالي بقضية الستر، بزعم ماذا؟ أن هذه الأشياء موجودة داخل أوساط النساء. والمرأة أيها الإخوة عطرها حياؤها، وحياتها بحيائها، فإذا ذهب حياؤها فلا قيمة لها، وكونها أمام النساء هذا لا يعني أنها تتوسع بمثل هذه الألبسة. وليت أخواتنا النساء ينظرن إلى هذه المرأة التي كان يهمها هما عظيما ألا تتكشف، وقد يكون غالب عملها داخل البيوت وليس خارجها كما هو حال الإماء، بعكس العبيد الذين قد يخرجون من الرجال، يعني الذين يخرجون ويعملون في خارج أسوار البيوت، ومع ذلك خشيت على نفسها أن تتكشف، مع أنها لو تكشفت وهي مريضة فهي معذورة، ولكنها كان موضوع الستر يهمها ويقلقها. فأين هذا من نساء يذهبن ويتعمدن أن يفصلن من الألبسة ما يكشف ما أشرت إليه مما يستحي الإنسان والله أن يذكره، ولكن الإنسان مضطر أن يتحدث ببعض الأشياء لتكون سببا أو لعلها تكون مسهمة أو مساهمة في علاج هذه المشكلة. إذا اقترب الصيف كثرت أسئلة النساء وضجت الشكوى من الفاضلات الصالحات التي تسأل بعضهن: هل يجوز لي أن أذهب لهذا الزواج؟ هل عدم ذهابي إلى زواج أقاربنا وفيه تكشف ظاهر وبين، هل هو من قطيعة عدم الذهاب من قطيعة الرحم؟ وهل لماذا لجأت كثير من النساء إلى التوسع في هذا؟ أنا أقول لكم: لأن بعضهن جعلن قدوتهن ما يرى في بعض الشاشات والفضائيات من نساء لا قيمة لهن ولا وزن لهن، بعن الحياء وبعن المروءة ويعني رضين لأنفسهن بعيشة الفساق والفجار. فعجبا لامرأة مسلمة أمها عائشة وحفصة وأم سلمة وقدواتها نساء السلف الصالح رضي الله عنهن، كيف رضيت بأن تستبدل أولئك بهؤلاء النسوة اللاتي يعني لو تقدم رجل أو لو أرادت أن تخطب لولدها هي امرأة ما رضيت أن تكون بمثل هذه الصفات. فأنا أقول من هذا المكان: أوصي أولا الرجال أن يكون لهم قوام على النساء، وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويمنعوا نساءهم من التوسع في هذه الأمور، لأن اليوم يبدأ إلى نصف الساق ثم بعد ذلك يرتفع حتى ينكشف شيء أعظم، واليوم يكشف أعلى الظهر ثم منتصفه ثم أسفله، ويكشف جزء من المواضع التي أقول يستحي الإنسان والله أن يذكرها، ولكن مقتضى النصيحة يوجب علينا أن نقول ذلك. وعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن لا تكون فاتنة مفتونة، وأن لا تكون قدوة سيئة لبنات المسلمين، وأن تتذكر هذه المرأة التي قارنت بين صبرها على البلاء وبين دخول الجنة، ثم أقض مضجعها أن تتكشف حينما تصاب بالصرع، حينما تصاب بالصرع، وأنتن تتقلبن بنعم الله عز وجل وعافيته وستره، فلما تلجأن وقد عوفيتن من هذا المرض إلى التكشف والتعري. وموضوع التعري سبحان الله، من تأمل قصة آدم مع إبليس وجد أن إبليس كان من أحرص الناس على أن تنكشف عورة أبينا آدم وأمنا حواء. قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر قصة إبليس مع آدم، قال: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. لأن إذا استباح المجتمع أو على الأقل استمرأ المجتمع كشف العورات فقل عليه السلام، فإن هذا من أول المداخل. قال الله عز وجل: فأكلا منها أي من الشجرة فبدت لهما سوآتهما، ظهرت العورة، هذا من أول ما يطمح إليه الشيطان، لأن المجتمع كما أشرت إذا استمرأ كشف العورات واستمرأ رؤية ما يستحيى من رؤيته وما يجب ستره فقل عليه السلام. من يصدق أيها الإخوة أن يصل الآدمي، دعونا يعني لا أتحدث الآن عن كفر وإسلام، أن يصل الآدمي بفطرته إلى أن يخرج عاريا، وأن تكون مهرجانات هناك للعرات وأندية للعرات وشواطئ للعرات، وهذا معروف في أوروبا وفي غيرها من بلدان الكفر. هذا لو لم يأتي به دين لكان مقتضى الحياء الفطري الذي فطر الله تعالى الإنسان عليه أن يستحي من فعله، لكن إذا طمست الفطرة وفتح الإنسان أبواب الشيطان له واتبع خطواته أدى به إلى هذا الأمر. فلا تستهينوا أيها الإخوة بمثل هذا. والشيطان من حيله وكيده أنه لا يأتي العبد ويقول له مباشرة تعرى، لا، يبدأ خطوة فخطوة مع المرأة، يبدأ بالتكشف عند المحارم، عفوا عند الأقارب من غير المحارم، عند ابن العم، عند أخو الزوجة، عند مثلا ابن الجيران، عند كذا وعند كذا، ثم يبدأ عليكم السلام باللباس الذي يقصر قليلا منتصف الساق ثم إلى الركبة ثم بعد ذلك إلى أمور لا تخفى. والله تعالى قال: وهو العليم الحكيم. وتأملوا يا إخوان كلام رب العزة عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا إيش خطوات الشيطان. فهو يبدأ خطوة فخطوة حتى يوقعك في الفخ. خذ مثلا الزنا، الشيطان لا يأتي إلى المؤمن مباشرة ويقول له اذهب وزني بالمرأة الفلانية، كلا، وإنما يهون عليه النظر الحرام والسمع الحرام الذي يهيج الشهوات، حتى إذا اعتاد نظره واعتاد سمعه على سماع الفحش ونظر الفحش تاقت نفسه إلى ماذا؟ إلى الوقوع في هذا أو تطبيقه. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، لأن الزنا في عامة الأحوال لا يأتي مباشرة هكذا، بل لابد له من مقدمات، نظر حرام فكلام حرام فموعد حرام فلقاء حرام، ويسبق ذلك خطوات معروفة. كذلك أيضا نجد أن الله سبحانه وتعالى قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، لماذا؟ لاحظ الآية اللي بعدها ويحفظوا فروجهم. فهتك ستر الفرج يبدأ بإطلاق البصر. ولو قدر أن أحدا ممن ابتلوا عافانا الله وإياكم بهذه القادورات وسئل لوجدت أن النظر الحرام أو السمع الحرام لما يهيج الشهوات كان من أبرز المفاتيح والأبواب. فالله الله أيها الإخوة برعاية هذا الأمر، وصيتي لنفسي وإخواني الحرص على غض البصر وغض السمع وحجب السمع أيضا عن كل ما يثير المحرمات، وكذلك أخواتنا النساء لا يستهن بالألبسة التي حصل فيها من التوسع ما حصل، ولتكن هذه المرأة السوداء التي قص علينا ابن عباس رضي الله عنهما خبرها قدوتهن في هذا الباب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر عوراتنا وأن يعمر روعاتنا وأن يحفظنا وإياكم وذرياتنا وأزواجنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.